بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 27 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. من حبهم مصعب بن عمير من سابقي المهاجرين، أسلم شابا وكانت أمه أغنى امرأة في قريش، فلما أسلم منعته أمه كل شيء، منعته اللباس والمال والطعام والشراب، قطعته بالكلية، فما رده ذلك عن دينه وهو في مقتبل العمر، حتى كان يمشي في مكة وقد تقشر جلده رضي الله عنه وأرضاه، ما بقي معه شيء، افتقر وأبى إلا أن يبقى على دين الإسلام. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل أحدا إلى أهل المدينة قبل الهجرة أرسله معلما للناس، وأسلم على يديه أسيد بن الحضير من سادات الأنصار، وسعد بن عبادة سيد الأوس، وكثير من الصحابة الأنصار. ولما جاءت معركة أحد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، فكان حول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل ابن قمئة لعنة الله عليها رد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصرخ ويقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فاستقبله مصعب بن عمير ومعه الراية والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأبى هذا الصحابي العظيم أن يزحزح عن مكانه حتى قتله ابن قمئة لعنة الله عليه، وقتل دون نبي الله صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير أيها الإخوة كان غنيا، فلما مات أيها الإخوة بعد هذا البذل والعطاء والتضحية والصبر والجهاد وصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، لما جاءوا ليدفنوه في أحد كان عليه قميص، كانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، ما معه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. وقد جاء في بعض كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته وما في مكة رجل شاب أنعم منه. وانظروا أيها الإخوة كيف في سبيل الله تنازل عن كل ذلك. وقد جاء في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف قدم له يوما طعام وكان صائما، فكان طعاما هنيا شهيا، فلما وضع قال: قتل معنا مصعب بن عمير فلم نجد له ما نغطي به رأسه، وإنا قد سيقت لنا هذه الدنيا، فأخشى أن يكون هذا عاجل ثواب الله لنا. فبكى ثم قال: ارفعوه عني. وخباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه بعد سنوات قال عن مصعب: إن هاجرنا نريد الله، نبتغي بذلك وجه الله، فمنا من مضى إلى الله ولم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. ثم ذكر قصته فقتل رضي الله عنه وأرضاه. الذي شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأسال الدم من وجهه، هذه من العجائب الغرائب أيها الإخوة، تدرون من هو؟ هو عتبة ابن أبي وقاص، وكان مبغضا فاحشا مع قريش، وأخوه هو سعد بن أبي وقاص الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أخوان. هذا شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم فمات بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ملعونا في نار جهنم، وسعد بن أبي وقاص كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد. نزلت الرحمة على هذا وحرمها ذاك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.